ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب تحريم تخليل الخمر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي، حاء يعني تحويل السند، يعني يبدأ مسلم من جديد، يقول: وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري. فعبد الرحمن ابن مهدي معروف بالرواية عن سفيان الثوري، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. باب تحريم التداوي بالخمر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، ولكنه داء، عياذا بالله. يراجع هذا الحديث من ناحية سماع القمة بن وائل عن أبيه، ففي بعض النزاع، والأظهر سماعه، والله أعلم. قال: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. جميع ما ينبذ يعني ما يطرح، يطرحون النخل والعنب في الماء، عفوا التمر والعنب في الماء، فيتخمر ويصبح خمرا إذا ترك زمنا أو إذا سخن وغلي. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن ابن إبراهيم، أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة، النخلة والعنبة، التمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. لا يعني أن التمر لا يكون إلا من هاتين، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، حرام هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، يعني سواء كان من النخلة أو من العنب أو من العسل أو من أي شيء. أورد طرقا للحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، الكرمة والنخلة، يعني العنب والنخل. في رواية أخرى: النخلة والعنبة. هذا الغالب، قال: لأن غالب ما كان موجودا في زمنهم هو هذا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.